يا حظ منه تعنى للرسول وزار من تالي عمره من تالي عمره وحجة تمتحي لو زار امتابع الدين يبا متابع الدين ما هو عن طريق هزار يشفع له بيوم يبا يشفع له بيوم ميزان العدل ينصب ومن هول الاحسان يبا ومن هول الحساب نوقف والعراق ينصب يومها بالافعال يبا يومها بالافعال من يرفع ومن ينصب يبا ولا تتبع ابليس يبا لا تتبع ابليس ترى هذه الحياة تجزى يا رب صلي يا رب صلي على طه النبي.